سبق في المقادير أن هذا يعيش فترة أجلا مسمى كتبه الله له. فكلما مر يوم كلما اقترب من القبر أكثر. فالعجز في الحقيقة هو تنازلي وليس تعظيم، هو بيفقد من عمره وليس عمره يزيد، خلافا للجهلة الذين يقولون يا عبال 100 سنة ويهلوا الإنسان. وأنا أعجب يعني حتى الآن أعجب كيف الإنسان يحتفل بما يسمى عيد ميلاد. هل هذا عيد يعني يقتضي الفرحة أم يقتضي الحزن والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أنك الآن تبقى أقرب إلى القبر وعمرك محدود لا محل، لا يزيد ولا ينقص، واضح؟ فكلما مر سنة كلما صرت أقرب إلى لقاء الله، فهذه ستكون وقت عزاء وحزن وغم وهم يعني إلا بتكن يعني تستدرك هذه الأيام الماضية. الثالث يعني فالعمر مثل الحفرة، كلما هو في الحقيقة كلما يعني حفرت وأخذت منه كلما نقص مثل يزيد، واضح؟ نعم.